بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الصالحين يقدم. دخول وقت الصلاة فيها حالتين، هي المستحاضة دي ليها حالتين اختيار، يعني اما انها تلحق بمريض سلس البول اللي هو يتوضأ لكل صلاة، دي المرأة المستحاضة عند كل صلاة تتوضأ وتصلي ما شاءت من الصلوات بهذا الوضوء في خلال فرض الصلاة، اتوضت للظهر هتصلي الظهر ومع السنن وزي ما تشاء تصلي وتمسك المصحف وتقرأ عادتها خالص، تمام. طيب وقت العصر تصلي تتوضأ من جديد العصر وتفعل ذلك، وقت المغرب تتوضأ للمغرب وتفعل ذلك، وكذلك العشاء وكذلك الفجر، يبقى تتوضأ 5 مرات في اليوم. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية ان هي ممكن تعمل ايه، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنا وهذا اعجب الامرين الي، ان هي الاختيار الثاني ده يختار فيه مشقة شوية. ايه الاختيار الثاني وهي مأجورة بذلك؟ تؤخر وقت صلاة الظهر الى دخول وقت العصر، تمام، ثم تغتسل تستحمى تغتسل وتصلي الظهر والعصر جمعا. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، تصلي ثم تصلين الظهر والعصر وقتا واحدا جمعا، تمام. وتأتي في الوقت الآخر المغرب تؤخرين المغرب إلى وقت العشاء، ثم تغتسلين وتصلين العشاء المغرب والعشاء جمعا وقتا واحدا، ثم تغتسلين لصلاة الفجر وتصلين الفجر وقتا واحد، يبقى تغتسل 3 مرات. فقال لها بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي. فلو فعلت ذلك إن قدرت وقويت على ذلك، النبي قال كده في الحديث إن قدرت وقويت على ذلك، تمام. فكأن إن ده أمر صعب عليها، ولكنها إيه أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، إن استطاعت أن تقوى عليه وأن تفعله فهذا يعني أولى، وهو مأجورة بهذا الأمر بهذا الفعل. طيب قال لك المستحاضة لها 3 حالات، الحالة الأولى الحالة الثانية الحالة الثالثة. إيه هم الحالات دي بقى؟ قال لك أن تكون لها عادة معروفة بأن تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة، فهذه تجلس قدر عادتها وتدعو الصلاة والصيام وتعد حائضا، فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت وعدت الدم الخارج دم استحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. ايه الحالة الاولى دي؟ لها عادة شهرية، اسمها عادة شهرية دي، تمام. اللي هي ايه العادة الشهرية دي؟ هي لها عادة عارفاها بالتاريخ، عارفة العادة دي بالتاريخ، يعني ايه؟ يوم 5 من كل شهر بيجيلي، اول يوم 5، كل يوم 5 في الشهر، كل يوم 10، كل يوم 1، كل يوم كذا، عارفة عادتها، ربطها بالشهر، ربطها بالمدة اللي انا حكيتها لك دلوقتي، ان هي 15 يوم طهر و7 ايام، ربطها بالمدة بعد 15 يوم طهر هيجي العيد، عارف الوضع بتاعها، تمام، حفظها. ما هو عمر يا اخوانا بتحيد كده، يعني ايه بالنسبة لها 5 سنوات 10 سنوات 15 20 30 هتلاقي مش حاسبة، عشان كده بقول لك اهو، هي هتلاقيها مش حاسبة، هتلاقي حيضها مش 5، حيضها مش شهر، مش كده بقول لك. اللي بيجي ايه؟ اللي هي بتحسب الطهر، وبتحسب وقت الحيض، مثلا لو شهرها 25 هيبقى المفترض كل شهر يجي لها ايه؟ يقدم كم يوم؟ 5 ايام، خدت بالك؟ هيبقى مثلا النهارده يوم 1، الشهر اللي وراه يوم 25، الشهر اللي وراه يوم 20، الشهر اللي وراه يوم 15، عشان حضرتك ايه؟ ما حسبتش الطهر مع الحيض، حسبتها على 30 يوم وده خطأ. المفترض تحسب وقت ايام طهرها وايام حيضها ويبقى ده الشهر. بعد انا كلنا هننتصر نقول لاخونا الشيخ سامح، هنقعد بعد المغرب شوية عشان الوقت الموضوع ده مهم، واخونا سامح يأخر، اخونا الشيخ حسام الاشقر يأخر شوية بعد اذنكم، يعني نعمل مظاهرة لكده عشان امر مهم، وانا صعبانين عليا والله، لازم عايز اخلصكم خصوصا اسئلتكم دي. ممكن شيخ مره مثلا يجي لها مثلا خمس ايام مره ثانيه جالها 6 مره ثانيه جالها 7 مش اصلا مش مندرج معاك وتغيرها نفس القصه وبتزق بالتدريب. دي مش هتبقى مش دي مش دي مش مش مش, مش, مش بتعد دلوقتي دي مش دي حالتنا دلوقتي. احنا بنتكلم عن حاله, احنا في ثلاث حالات. دي الحاله بتاعتنا دلوقتي, دي الحاله بتاعتنا ليها عارفه ايامها عشان كده سموها الذكيه, المراه الذكيه سموها كده العلماء. ليه؟ فاهمه وقتها بيجي لها امتى, مش محتاجه تسال ولا تسأل. هي عارفه الطهر والحيض قد كده, هيجي لي النهارده يوم 5, بكره هيجي لي يوم 10, الشهر الجاي هيجي لي يوم 5 15. فاهمه, يا اما بتزيد يبقى حوضها, لو هي بتزيد اوقات يبقى شهرها اكتر من 30 يوم, لو هي بيقل لوقت يبقى شهرها اقل من 30 يوم. هي مش محتاجه ايه حسبه, هي مفهومه كده. بس لو حسبتها بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها دي, يبقى المراه دي بيجي لها الحيض بالطريقه ديت تمام من كل شهر, وبعد كده جالها الوقت بقى بتاعها ايه, قالوا ايه, قالوا طب هي دلوقتي الاستحاضه بتاعتها بقى, خد بالك قوي وركز معايا لو تسمح. الاخوه خد بالها يعني في سرقه بتاع دوس الاخو قال اللي عنده حذاء غاري بره يعني حافظ على ايه على متاعه. طيب الكلام يا اخوانا بقى بعد اذنكم اهي ناخد نركز مع بعض, نركز مع بعض. هي بياتيها العاده كل شهر 6 ايام خلاص, عارفاها حافظها, كل يوم كل اول شهر بيجي يوم واحد لسته, شهرها 30 يوم. دي عشان نسهل علينا, شهرها كام يوم؟ 30 يوم, 6 ايام عاده و24 يوم طهر, يبقى دي شهرها 30 يوم المراه دي مثلا. فهي النهارده الشهر العادي اللي جالها جاء يوم عادتها في شهرها يوم واحد, فالمفترض كل شهر بتقعد 6 ايام. النهارده قعدت 7 ايام, بعد كده 8 ايام, 9 ايام. تسال زوجها طب انا ايه اللي حصل لي, ده انا كل شهر بيجي لي 6 ايام, ده النهارده هنا 10 ايام اهو, في 4 ايام زياده عندي, اعمل ايه فيهم؟ ده استحاضه ولا مش استحاضه؟ اقول لك خد بالك, اول شهر لو هو هيستمر معاه كده اول شهر لازم نرجع لكلام العلماء بقى, لو تحديد ايه الوقت. عشان كده العلماء حددوا الوقت, قالوا اقله واكثره. هقول لك تفضل في اول مره منتظره 15 يوم, حيضه 15 يوم من يوم واحد ليوم 15, ده اكثر حيض اللي قاله العلماء عشان نسميه استحاضه. فاول شهر الحكايه دي خد بالك, بعد يوم 15 قول لها لا خلاص لحد كده بقى 15 يوم دول في اول شهر اهو, بقول لك اهو 15 يوم دول حيض, ومن بعد يوم 15 استحاضه لحد الشهر اللي جاي يوم كام؟ واحد. الشهر الثاني بقى ولسه الدم مستمر معاها, خد بالك الدم ايه مستمر معاها, ويوم واحد من الشهر الجديد هقول لها اقعد 6 ايام بس. يبقى هي المره الاولانيه بقى عادة 15 يوم عشان اعرف ان ده حيض, ممكن يكون هي اتغير لها وضعها الطبيعي في جسمها في حاجات زي كده, فبعد الحيض العاده مكان 6 ايام بقت 8 ايام بقت 10 ايام مثلا, فعشان كده بقول لها ايه لا امكثي 15 يوم. الاذان خلاص واخد بالك, فبقول لها اول شهر انتظري لحد يوم 15 اكثر الحيض, وبعد يوم 15 استحاضه لحد ما الدم يستمر معاك لحد الشهر اللي وراه يوم واحد, تقعد 6 ايام بس الحيض بتاعك الاولاني خالص, وبعد 6 ايام استحاضه. دي ايه الحاله الاولانيه, الحاله الاولانيه خدت بالك. يبقى الحاله الاولانيه بعدها تاني بسرعه اهو, اول مره هي قاعده 6 ايام بس, ممكن قاعده ممكن حيضها 5 ايام, ممكن حيضها 10 ايام بقى, انتوا بقى يعرفوا بنفسكم. فالصوره ان المره الاولانيه حيضها 6 ايام, فانا بقول لها ايه 6 ايام, جالها يوم 7 في اول مره, اول مره استمر معاك الحيض 8 9 لحد 15 يوم اكثر الحيض, لحد كام لحد 15 يوم. من بعد يوم 15, من بعد يوم 15 يبقى استحاضه. الشهر اللي وراه فضل الدم مستمر معاكي, الشهر اللي وراه 6 ايام بس بتاع اعاده بتاعتك تاني, ومن بعد 6 ايام استحاضه. الحاله الثانيه اذا لم يكن لها عاده معروفه لكن دمها متميز بعضه يحمل صفه الحيض, دم اسود له رائحه, له اسود كما قال انه اسود نتن, كان قال ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم تمام, فله رائحه, له رائحه هي تعرفها المراه نفسها, عارفه دم اسود وليه رائحه, فده بتعرفها بكده. فده نقول لها ايه, نقول لها نفس الشيء الشهر الاولنا لو هي 6 ايام برضه نفس الكلام دم اسود, وبعد اسود 6 ايام بقى دم احمر, يعني اتغير من سواد لاحمرار. تمام؟ وجت سالتك هقولها استني, ما هو اصل الدم لونه احمر, اصل الدم لونه احمر. هقعدك الاحتياط يا اخوانا, المساله دي فيها احتياط, فيها احتياط ليه؟ قعدك 15 يوم, قعدك ايه اول مره بس, قعدك 15 يوم, وبعد ال 15 يوم هسميها استحاضه, واول يوم واحد برضه هرجعك لعادتك الست ايام بتوع ايه التم الدم المميز الاسود بنفس الصيغه الاولانيه. يبقى ده دم مميز, الاولانيه عاده, الثانيه دم تمييز, الثالثه الحاله الثالثه اذا لم تكن لها عاده ولا صفه اللي هي الاخ بيسال عليها دي بقى, تميز بها الحيض من تميز بها الحيض عن غيره, فهذه تجلس غالب الحيض 6 ايام او 7 اللي هي بقى حالتها زي الحاله الاخ ذكرها دلوقتي. اتفضل الاخ. المساله دي في غايه الاهميه. ها حد الحيض نهايته ايه؟ 15 يوم. خلاص بقى عاده 15 يوم, بعد ال 15 يوم اقول لها استحاضه, بعد 15 يوم استحاضه. طيب دي مش عارفه ايامها ايه, مش عارفه كام يوم بتقعد, اقول لها اه طيب انت بقى يستمر معاك الدم اول ما يجي اول الشهر, اول الشهر اقعد 6 ايام او 7 ايام زي ما النبي قال لها صلى الله عليه وسلم في غالب النساء. اي امراه, اي امراه حيضها مش محدده, مش عارفه دمها بيقعد قد ايه في العاده بتاعتها, 6 ايام 8 ايام 10 ايام 11 يوم, فده بنرجعها لايه؟ لعاده غالب النساء. بعض الاشياء المهمه بقى اللي هي محتاجها ممكن الكتاب ما جابهاش, فانتوا معظمكم بيبقى محتاجها وبيسال فيها. لا هي هتقعد 15 يوم الاولانيين, بعد كده ولا ده استحاضه بقى, ده حكم الاستحاضه, لكن 15 يوم دي كانت عاده اول مره. استحاضه معاها لحد يوم اليوم اول الشهر بقى, لاول الشهر. لا شهر, بنرجعها للشهر نفسه بقى, برجعها للشهر نفسه. ماشي كويس. والده اللي هو الشهر العربي, اول شهر عربي اللي هو ايه؟ لا مش زي بعضها, عندها دي عاده ودي عندها دم مميز ودي ما عندهاش وقت. ايوه ما هو حكم واحد عشان احكم بالاستحاضه. برجعها افرض الثانيه اللي احنا ضربنا مثال بيها 6 ايام دي عادتها 10 ايام, عادتها يومين, عادتها يومين. في غالب النساء 6 ايام 7 ايام رجعها لغالب النساء. هي انت قصدك مثلا ان عاده النساء عندها مثلا قرايبها عيال خالتها عيال مثلا كده مثلا بتعمل ايه بقى؟ بيعملوا ايه عادتهم مثلا؟ قصدك تقول 10 ايام بيقعدوا؟ لا في غالب النساء, مش قرايبها, في غالب النساء. طيب بعد الصلاة الأخ اللي هيصلي بقى إيه؟ يعني قل الله أحد كده, كل عوض بالفلق عشان إيه؟ عشان نخلص الزراعة. رحمة الله. الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, والعدوان على الظالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, بعض التنبيهات المهمة اللي احنا هنقولها لإخواننا, منها واحد, إذا زادت مدة الحيض أو نقصت من المدة المعتادة عن المدة المعتادة, فالصحيح أنه متى رأت الدم فهو حيض, ومتى رأت الطهر فهو حيض. إيه الكلام ده؟ إذا زادت مدة الدم, دم الحيض, أو نقصت من عن المدة المعتادة, يعني إيه؟ يعني هي مثلا بتجيلها الحيض معروف كل شهر 4 أيام, بيجيلها كل شهر 7 أيام, وهي معتادة على هذا الوضع مثلا سنين, 15 سنة على وضع على هذا النمط وعلى هذا الوضع, فلكن جالها مرة ان الدم بدل ما يجيلها 8 ايام من كل شهر, لا ان الدم وصل 10 ايام وبعد كده انقطع, يبقى هنا نقوله ايه؟ حيض. تمام زي ما قلت. تمام. طيب هو بيجيلها 7 ايام لكن الشهر ده وقف 4 ايام, ولقت نفسها ما عندهاش دم ينزل, ولقت نفسها ووجدت القطنة بيضاء ليس فيها شيء, الاخوة بتتكلم بعد اذنكم, واجت من القطن بيضاء ليس فيها شيء، فعند ذلك ايه ثبت الطهر، يبقى هنا ايه اصبحت طهره تصوم وتصلي وكذلك لها كل الاحكام. ده رقم واحد. اثنين، حكم الصفرة والقدرة بان ترى المرأة دما اصفر او متكدرا بين الصفر والسواد، او ممكن مجرد رطوبة كأنها متسقة، فهذا له حالين. ايه الصورة دي؟ المرأة مثلا عند الطهر، المرأة كيف تعرف انها طهرت؟ بتدخل قطنة في فرجها تطلع القطنة بيضة، او قالوا القصة البيضاء اللي هي بيطلع خط ابيض كده من فرجها، ده علامة الطهر، ده علامة الطهر عند النساء. لكن ممكن ما فيش دي، ممكن ما عندهاش القصة البيضاء دي، يبقى علامة الطهر ايه؟ تدخل القطنة في فرجها تطلع بيضاء كما دخلت، فاش اي حاجة غلط. طيب طلعت القطنة دي لونها متسخ مثلا ما بين الصفار والسواد، صفرة، قالوا ايه دي اسمها القدرة والصفرة، دي لها حكم بس لها تفصيل، لها تفصيل. باختصار عشان ما نضيعش الوقت في القراءة، اختصارها ايه؟ الصفرة والقدرة فربما يعني هي ايه هنقول ايه الصفرة والقدرة اللي هو في وقت الحيض، يعرفك اللي اكتبها عندك الصفرة والقدرة، في زمن الحيض حيض وفي زمن الطهر طهر، على الاصل على وضع اللي فيه الصفرة والقدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن الطهر طهر. ايه الكلام؟ لو هي دخلت القطنة دي، الحاج بيقول لك هي ممكن تدوس على بطنها من تحت تطلع، ده كلام الحاج اللي هو قال لي دلوقتي، هو راجل طيب اللي قاله لنا دلوقتي، خدت بالك حضرتك؟ قال لك هي ادخلت القطنه دي دلوقتي فخرجت لونها بالصوره انا ذكرتها لكم. طيب الصوره دي نسالها، انت دلوقتي طاهره بتصلي يعني ولا انت زمن حيض؟ لو في زمن حيض يبقى ايه؟ حيض. نقول لا خلاص يبقى انت كده زمن حيض، مش علامه الطهر دي. لو انت في الزمن الطهر ما تبصيش، ده مش حيض خالص، انت طهره الان، يعني هي دلوقتي طهره بتصلي وبتصوم ومفيش اي مشاكل خالص، تمام. فشكت نفسها ان هي ممكن عندها جات لها الدوره مثلا العاده، فراحت مدخله القطنه دي عندها من جوه، راحت مطلعتها لقيتها ايه؟ صفره او قدره. فبتسالك انت زوجها، فبتسالك طب انا وضعي ايه دلوقتي؟ انا حائض ولا مش حائض؟ لا انت مش حائض. ليه؟ عشان انت في زمن الطهر. خلاص يا اخوانا؟ طبعا انا شايف في اخوه اللي هي اللي غير ازواج شايفهم علامات النباهه ما شاء الله عليهم قوي قوي، يعني كان رافع عنكم بصراحه، زي اللي بنحكي له وقت الحج وهو ما حجش تلاقيه قاعد عامل كده مش عارف حاجه خالص، فكان رافع عن اخواننا، ربنا يكتب لكم الزواج ان شاء الله ويقدر لكم الزواج وتزوجوا كلكم باذن الله. ها؟ ايوه في وقت الحيض حيض. طبعا في ادله على كده، في يعني هي ادله على كده من كلام الصحابيات ام عطيه وغيرها، يقول لك كده انتوا ايه ارجعوا له بقى في كلام في كتب نيل الاوطار اللي عاوز ايه يشوف الكلام ده عشان الوقت يعني. طيب تقطع الحيض بحيث ترى المراه يوما دما ويوما نقاء ونحو ذلك، بيحصل كتير جدا دي. هي حيضها مثلا ست ايام، لقيت نفسها اربع ايام حيض، وبعد كده النهارده مفيش حيض خالص، حطت مثلا الحفاضات اللي بتحطها مثلا النساء عاده يعني دي في الوقت ده، فلقيت نفسها ان هي ايه مفيش دم نزل خالص النهارده وما عندهاش حاجه، مع ان عادتها سبع ايام. انا اقول لك بقى، شوف نقول ايه، خد بالك من النقطه دي عشان دي هتتسال فيها في المساله دي من زوجتك، يعني خد بالك من الرد بتاعك تقول ايه. احنا في امتحان لكم دلوقتي. تقطع الحيض بحيث ترى المرأة يوما دما ويوما نقاء ونحو ذلك، فلو كان متقطعا بأن يأتيها بعض الوقت ويكون لها وقت طهر صحيح، فالصحيح من أقوال العلماء من طبعا دي يعني بعض الكتب اطاله فوق ما تتخيل في النقطه دي في الكلام ده. يعني مثلا كتاب المغني يعني حوالي 30 صفحه تقريبا بيتكلم في الجزئيه دي وبيتكلم يرد بتاع. افضل كتاب هو افضل اقوال قاول الامام ابن قدامه في المغني ونقلته لكم فاختصارا يعني. فصحيح من اقوال العلماء ما ذهب اليه صاحب المغني ابن قدامه رحمه الله على النحو الاتي: اذا نقص انقطاع الدم عن يوم فالصحيح ان تحسب هذه المده من الحيض ولا يكون طهرا. بمعنى ايه؟ يعني لقيته مثلا ايه؟ لقيت نفسها هي وفي نساء شاطرين يعني بيبقوا عارفين الحكايه دي. فهي دخلت مثلا دوره المياه فوجدت نفسها ان هي ما فيش دم فدخلت القطنه لقيتها طاهره. طب انت بقالك قد ايه كده؟ بقالي 3 ساعات الحكايه دي. لا خليكي استمري انت كده حيض. ها؟ طب امتى نقول بقى يعني مثلا ايه؟ قالوا ايه؟ عن يوم يعني ايه؟ مثلا 10 ساعات في اليوم مثلا 6 ساعات 8 ساعات ده كله تدخله في الحيض ما يعتبرش طهر، يعتبر وقت الحيض. لان هي ممكن هي بتسالك السؤال ده ليه؟ لان بعد كده الدم جالها تاني. خدت بالك؟ بتسالك السؤال ده ليه؟ طب انا قعدت في يوم 6 ايام ما عنديش 6 ساعات ما فيش دم بينزل وكانت القطنه فايضه خالص بس جالي بالليل الدم. طب ما انت كام ساعه كلهم يعني؟ 6 ساعات؟ لا يعتبر ده هو ايه؟ دخل في وقت الحيض. يبقى الحقي كله بعضه، يبقى ده كله بعضه اكن الوقت اللي ما دخلش اللي ما نزلش فيه دم ده هو حيض. طيب هقول لك اهو، هقول لحضرتك. اما اذا رات في مده النقاء اكتبها عشان ما تنساش. اما اذا رات في مده النقاء ما يدل على الطهر كان ترى قصه البيضاء دي سهله خلاص، طلعت لها حطت القطنه، طلعت لها الخيط الرفيع اللي بقول لكم عليه ده تمام، طلعت لها دي ووريتها لك او يعرفها خلاص هي الان طهرت خلاص تمام مثلا. فالصحيح ان هذا ان هذه المده تكون طهر سواء كانت قليله او كثيره، اقل من يوم او اكثر. ايه الكلام بقى اللي هو المده اللي قال عليها؟ هي قعدت يوم كامل، يوم كامل. اليوم الكامل ده دي اقل حاجه، يوم كامل يعني بالنهار وبالليل تمام. ووقت ده مفيش، وبتقولها طب بتسالك قول لها طب انت تاكدي بس مفيش في دم ولا مفيش دم؟ لا مفيش اي حاجه خالص، خلاص انت الان طهره، انت الان طهر. قعدت يوم يومين يبقى ده وقت طهر، تصلي وتصوم ومفيش اي حرج في اي حاجه تعملها في وقت ايه؟ الوقت ده. جالها دم تاني، جالها دم تاني، زمن الحيض كام يوم؟ لا ما تنسوش، ما تنسوش زمن الحيض اللي انا بقول لكم عليه ده 15 يوم. الكلام ده كله في ال 15 يوم بيحصل. في 15 يوم يعني ايه؟ يعني 4 ايام طهر، 4 ايام حيض، يومين طهر، 3 ايام حيض. هقولها لا، اليومين اللي في النص دول طهر، والثلاث ايام والاربع ايام حيض. يدخل في الحيض، يدخل في الحيض. الطهر اللي في النص ده لو صمتي فيه وصليتي فيه وقت هو ايه؟ وقت طهر. ده كلام ابن قدامه اللي قاله، خدت بالك؟ انا مش عايز الخفتك والله، مش عايز الخبطك، انا عايز انت بتتلخبط. لا انا بسهل لك المسؤول ده عشان دي واقع بيحصل، ده واقع بيحصل. بيحصل ايه؟ المراه في العاده، المراه في العاده، خلينا في اللي بيحصل يعني. هي الان جالها الحيض، المراه جالها الحيض النهارده مثلا، مستمر الحيض معاها 4 ايام، بعد كده طهرت. ده اللي بيحصل، انا ما منديش دم. طب ثانيه بس، لمده كملي يوم بس، لو في يوم كامل خلاص يبقى ده ايه؟ وقت طهر، وقت طهر بتاعك، يبقى انت كده طاهره. كملي بقى ايه عادي، صلي واغتسلي وصلي تمام. عدى اليوم جالها الحيض خلاص، جالها الحيض تاني يوم يبقى ده حيض. ما جالهاش وقت طهر خلاص، بعد ما انت اتاكدت في يوم وليله ان ما ان هي الان الان دلوقتي المراه ما عندهاش الدم واتخرجت القطنه بيضه ما فيهاش حاجه، يبقى الان طهره. يبقى ما يلحق هذا اليوم بايام اخرى من الطهر، من النقاء طهر، تصوم وتصلي ويجامعها زوجها تمام. ربما يحصل بعد كده يجي الدم تاني، يجي الدم تاني. ما كانش دي بتحصل لها، هي سالت ليه؟ عشان هي ما كانش بيحصل لها الحكايه دي فبتسال. لكن لو هي كانت دي عادتها على طول ان هي 6 ايام وبعد كده يومين طهر وبعد كده 4 ايام، كل ده وحيض، كل ده حيض. لو دي عادتها، كل هو ده كل ده عيد الست ايام واليومين والاربع ايام، لو دي عادتها، لو هي دي العاده بتاعتها، لو هي دي العاده بتاعتها كده كل شهر 6 ايام ويومين طهر واربع ايام. اليومين الطهر دول مفيش يومين طهر ابدا، مفيش يومين طهر نهائي. فبقول لك لا، طالما دي عادتها يبقى كل الايام دي عاده. لكن في الغير العاده ان بيحصل كده، خدت بالك؟ الشهر ده حصل كده، الشهر الجاي حصل غيره، الشهر اللي وراه حصل غيره. انت تمشي معاه وقت الطهر، وقت الطهر طهر، وقت الطهر طهر، طالما غير عادتها، طالما غير العاده بتاعتها. معلاش حاجه، هي كانت في وقت يقين ما تعرفش حاجه فيه، معلاش حاجه خالص فيه. السؤال ده سأل فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقف فيه خالص طبعا عند شيخ الإسلام وقف فيه، فأيهما أحوط؟ عشان كده قالوا أيهما أحوط، خليها تصلي في وقت مش مكتوب عليها الصلاة، مش مكتوب عليها الصلاة، ولا من صلى خليها تصلي. فالعلماء يعني في المسألة دي يعني فيها عندهم حرج شديد، ولكن إيه القول بميل إليه هو ما تصليش فيه ولا تصوم. هو الشيخ حسام الأشعر موجود وهو يريد أن ينصرف. لا ما ينصرفش يا شيخ، فين الشيخ حسام؟ حاضر، هو الشيخ محمد اسماعيل. حاضر شيخ محمد، حاضر ماشي. طب المرأة اللي هي عندها 50 سنة وانقطع عنها الحيض وجالها بعد كده مش هيعتبر حيض. اختي بتسأل، هو بسأل سؤال بعد كده يا شيخ حسام حالا، يعني 5 دقائق بالضبط ونخلص. هو بيقول ما فهمناه من سيادتكم في امر دخول المسجد عكس شرح حضرتكم، صفحه 52. انا ما عنديش صفحه 52 لسه جت، حيث لم افهم كيف نجلس في الحمام. انا ما قلتش اكيد في نواقض الوضوء الاخت تستقصد. انا لم اقل ان يجوز للمراه بالتفصيل، انا قلت النهارده بالنسبه لايه، واحلت الكلام على مكث المراه في المسجد اثناء الحيض. كلمت قلت لكم في وقت الحيض هنقوله، في باب الحيض هنقوله، فانا لم اقل كلام غير اللي انا قلته النهارده. فهل بتقول هي الوقت حيث لم افهم كيف نجلس في الحمام، كانها مستغربه يعني، هل نحن نعتبر نجاسه فننبذ هكذا؟ أرجو التوضيح هذا، فأحس أنه أشبه بتصرف اليهود حيث ينزلون النساء خارجها. طبعا كلام غريب خالص، يعني ما حدش قال كده، وما حدش يقول النساء إيه، اليهود إيه. إحنا بنتكلموا في أحكام فقهية، أحكام تتعلق أحكام شرعية. المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قلنا الحديث فيه مقال، لكن إحنا بناخد من الحديث حسنه بعض أهل العلم، الحديث حسنه بعض العلم. قلنا في حالة المرأة اللي هي بتتعلم علم شرعي، المرأة اللي هي بتتعلم علم شرعي هي في الحالة فقط تجلس في الحمام ده. احنا قلنا خدت بالك الحمام مليان اخوات، تقعد في المسجد ومعلاش حاجة طالما بتتعلم علم شرعي في الحالة فقط. ما قلناش ابدا ان هي كاليهود ولا اي حاجة من دي، بالعكس النساء دول فوق راسنا من فوق. مكان الوضوء. لو امرأة تريد أن تحضر درس العلم الشرعي في المسجد وزوجها رفض، نكمل الكلام، وقال لها أن الدروس متاحة على النت والكمبيوتر، فهل على الزوج إثم؟ لا ما عندوش إثم، لكن الشيخ بتاعها هيبقى شيخ الكمبيوتر، هيبقى شيخها شيخ الكمبيوتر. فين الأدب وفين العلم اللي هتتلقاه من الشيخ اللي بيدرس لها أو من الأخوات اللي بيبقى معاها في الدرس؟ ولكن هو يعني لعله عنده أسبابه، فهو لو عمل كده ووفر لها الدروس يبقى يجب عليها ان تطيعه. لو وفر لها الدروس في البيت وهو ممكن يكون هو شيخ اصلا بيعلمها، خلاص يعلمها العلم الشرعي، يبقى عندها ايه الان ليس عليها شيء، تطيعه في ذلك. لو امرأة طهرت من الحيض قبل المغرب بقليل ودخلت للغسل، ولكن عندما انتهت من الغسل اذن المغرب، هتعيد صلاة المغرب. هو سؤال بس يا شيخ بسيط خلاص يا شيخ، ده مش هقول كله، والله شو خالص والله. صح هتقعد نص ساعة بس. لا نص ساعة بس، انا اخده معاك العربية يا شيخ، معايا عربية اخدك معايا. ماذا عن الافرازات التي تحدث للمرأة بعد الطهر من الحيض؟ المرأة اصلا المكان ده على طول في افرازات، في حاجات كتير بتحصل، فالامر بالنسبة للنساء يختلف عن الرجال خالص. بالنسبة للنساء الافرازات دي مسألة طبيعية بيبقى عند كثير من النساء، فالمسألة دي يعني ايه، لو خرج افرازات منها تتوضأ، تمسح هذه الافرازات وتتنظف منها، وهي ايه تتوضأ بعد ذلك، وهي نجسة هي نجسة. الافرازات برضو نفس الكلام، الافرازات الخارجة من رحم المرأة هل هي طاهرة؟ لا هي غير طاهرة. وهل يلزم الوضوء لها ام ماذا؟ تتوضى منها، خارج منها تتوضى منها. هل تركيب الأظفار محرم؟ ناخذ بالتحريم، يحرم على المرأة أن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يعني أمر بإيه؟ بقص الأظفار. هل يدخل في المسألة في المصيرة قياسا؟ يعني نعم، لأن إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. أما مش هقوله يعني آسف، بالنسبة للحكم الظفر اللي هو بيتركب عيرة، ده بيتركب عيرة مش هيبقى حكمه زي حكم الواصلة، هيبقى غير حكم الواصلة، ولكن الأولى عدم فعل ذلك. هل يحرم؟ لا، أن نعيد الكلام، يكره وليس بتحريم. الدم الخارج من بعد تركيب اللولب قلناها كده، هل يأخذ يأخذ حكم دم الحيض أم ماذا؟ نعم يأخذ حكم دم الحيض طالما فوات إيه؟ الحيض. هل لمس الكلب لملابس الإنسان أو جسمه يأخذ حكم ولوغه؟ إذا لغى الكلب بلسانه في الملابس يبقى ده إيه؟ يبقى ده يأخذ حكم ولوغ الكلب، أما بجسمه الباقي ما ينفعش ولا اي حاجه خالص. الاسئله بعد العمره ان شاء الله وبعد الامتحان نقول لكم بالاسئله الموجوده معانا ديت. جزاكم الله خيرا. الاخوه تجتهد. الامتحان هيبقى سهل ان شاء الله تعالى، زي امتحان اخونا حسام الاشعر كده هيبقى سهل برضو. الموقع بتاعه على الفيسبوك علاء قاسم، الشيخ علاء قاسم. حضرتك تيجي ان شاء الله تبعت اضافه وانا اضيفك، وتبعت رسائل في اي حركه ان شاء الله. اعتذر يا شيخ حسام، وخلاص كده خلص. السلام عليكم ورحمة الله.